الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. قولهم: ثم وجدنا بهذا الكتاب من تعظيم السيد المسيح وأمه، حيث يقول في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات، وأنه حبلت به أمه من غير مباضعة رجل لبشارة ملائكة الله لأمه، وأنه تكلم في المهد وأحيى الميت وأبرأ الأكمة ونقى الأبرص، وأنه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طائرا بإذن الله، أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت. ووجدنا أيضا في الكتاب أن الله رفعه إليه، وقال في سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وفي سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال في سورة البقرة: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال في سورة الحديد: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وقال في سورة آل عمران: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ثم وجدناه يعظم إنجيلنا. الجواب: أما تعظيم المسيح وأمه فهو حق، وكذلك مدح من كان على دينه الذي لم يبدل قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون. وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به، فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون. وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. وأما اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض، هؤلاء ينحرفون إلى جهة وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها، كما ذكرنا تقابلهم في النسخ وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة. فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات، حتى أن الحائض لا يواكلونها ولا يسافرونها ولا يجامعونها، وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يقرض موضعها ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيئا حراما ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان بطبعه، ويصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات، ويأكلون الخبائث كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا من كره منهم شيئا فتركه. والمسلمون وسط كما قال تعالى فيهم: وكذلك جعلناه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدلا خيارا. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى شبه اليهود والنصارى مأمورا بترك ذلك الانحراف واتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى. وذلك مثل من يبالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله ورسوله ويحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ويأخذه الوسواس في اجتناب النجاسات ويحرم طيبات أحلها الله للمسلمين مثل من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره أو يرى أنها وإن زالت فلم يبقى لها أثر فالمحل نجس إذا لم تزل بما يشترطه هو من الماء أو غيره أو يرى أن الطيبات التي أحلها الله حرام خبيثة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال وإن كان قد كان خمرا باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته أو يرى أن الماء الطيب والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثر من الخبيث حرام لكون الخبيث لاقاها أو استهلك فيها مع أنها من الطيبات لا من الخبائث أو يرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى إلى غير ذلك من أقوال قالها بعض العلماء ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع ما دل عليه الكتاب والسنة. وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين ويرى نجاسة الكفار كما عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم. وأما ما يفعله كثير من الناس من غير أن يقوله عالم مثل من يغسل يديه وثيابه وحصر بيته بتوهم نجاستها أو يأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول أو تغسلها أو يمنع الجنب أن يأكل أو يشرب حتى يغتسل فهذا كثير في من يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود. وأما من يشبه النصارى فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر ولا يصلي من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة مثل من يكون في مواضع الشياطين والنجاسات كالحمام والأتاتين والمزابل وهو متلوث بالبول والعذرة ويعاشر الكلاب ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة بل ولا يصلي أو يصلي بلا وضوء. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد وأن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي إلا به مع القدرة ولا يتيمم مع القدرة فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين. ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من الكشف والتصرف الذي يكون من الشياطين والجهال يظنون أنه من كرامات أولياء الله إذا لم يكن يصلي الصلوات الخمس ويتوضأ ويغتسل من الجنابة من المؤمنين أو من أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين. ومن لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين. ومن جعل مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق المسلمين. وكذلك في من ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون منافقا في الدرك الأسفل من النار. ويكون كثير من اليهود والنصارى أخف عذابا في الآخرة منه. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وكذلك المسلمون وأهل السنة في المسلمين وكذلك في التوحيد، فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى فقال من قال من اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة وهو بخيل، وقالوا: إنه خلق العالم فتعب فاستراح. وحكي عن بعضهم أنه قال: بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب على ميته، وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس سبحانه وتعالى. وأيضا فهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعة رسله ويعصون أمره ويتعدون حدوده ولا يجوزون له أن ينسخ ما شرعه بل يحجرون عليه. والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها إلا المخلوق، فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل والإحسان، وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء، ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال، فلا أحد يعلم كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل كنزوله، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يصفون أحدا من المخلوقين بخصائص الخالق جل جلاله، بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه عبد له، وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ويسأله كل أحد، وهو غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

أنه مع ذلك لا يعني أن اليهود سلموا من الغلو، فعندهم بعض الغلو كقولهم العزير بن الله، وأن النصارى ليس معنى أنهم سلموا من الغلو والجفاء والعناد والجحود، بل هم زعموا أن سليمان لم يكن نبيا، فلهؤلاء نصيب من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من هؤلاء. وهذا سبيل من لم يتخذ ما أنزل الله حكما ومتبعا، والوسط هو طريقة أهل الإسلام التي أمر الله عز وجل بها. ثم أشار إلى الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث مشهور، حديث عمر في البخاري وغيره، والشاهد منه أن أهل الإسلام حافظوا على منزلة عيسى عليه الصلاة والسلام ومنزلة الأنبياء جميعا، ومع ذلك لا يبالغون ولا يطرون ولا يعظمون التعظيم الذي فيه ذريعة للشرك فضلا عن نفس الشرك. حتى الإطراء وهو المبالغة في المدح والإكثار منه كرهه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه سدا لذريعة الغلو والشرك، وهذا الذي وقع فيه النصارى، وضدهم اليهود. فالمهم شبهتهم التي استدلوا بها في الحقيقة هي رد عليهم، لأن القرآن لم يذكر إلا كلمة العدل التي يعلمها المنصفون من النصارى، كما قال النجاشي حين أراد بعض المشركين أن يهيجوه على المسلمين أنهم يتنقصون المسيح، فلما تليت عليه أوائل سورة مريم قال: ما تجاوز هذا ما نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، يريد الإنجيل. وهذا هو الحق الذي يعلمه المنصفون من النصارى، كما قال شيخ الإسلام أن أهل الإسلام يقولون الحق والإنصاف في المسيح وأمه، وهكذا في النصارى واليهود الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. ولهذا من لم يغير ولم يبدل فإنه إذا بلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام سرعان ما يؤمن به، كما وقع لورقة بن نوفل، وما وقع كذلك لعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب لهنا إن شاء الله.